إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن الكتب التي ألفها الناس والتي جمعها الناس والتي هي من كلام الناس كتب كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن من المعلوم ومن المتيقن وليس بالمظنون أن ما كتبه الناس يطرأ عليه الخطأ والصواب أولا، ويطرأ على ما كتبه الناس الزيادة والنقصان ثانيا، ويطرأ على ما كتبه الناس الغل والحقد والحسد ثالثا، ويطرأ على ما كتبه الناس التحريف والتزوير والتزليق رابعا، ويقع في كلام الناس ما يقع. أما كتاب الله فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أما كتاب الله تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلننظر إن كنا مسلمين حقا مستسلمين لربنا صدقا إلى كتاب ربنا وما قاله ربنا جل جلاله الذي لا ينسى، وما كان ربك نسيا. لننظر إلى ما قاله ربنا الذي يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إن الناس إذا قالوا قولا في أنبياء الله تبارك وتعالى أو في أعراض أنبياء الله أو في أصحاب أنبياء الله، فلننظر إلى الكتاب الذي أنزله الله ماذا قال الله عن أنبيائه. إن في التوراة المحرفة أن لوطا عياذا بالله زنى بابنتيه. من أين جاء هذا؟ من تحريف المحرفين. وفي كتب المنتسبين إلى الإسلام أن أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات أنها وقعت في الفاحشة. من أين جاء هذا؟ من تحريف المحرفين. أما كتاب الله فإن الله جل وعلا ذكر عنه أن زوجته لم تكن على دينه فحسب، فقالتاهما إذ كانت هي وزوجة نوح تظهران الإسلام وتبطنان الكفر، فأخبر الله نبيه لوطا ونوحا عن حالتيهما. وأما أم المؤمنين عائشة فإن الله قال عنها في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال عنها وعن ضراتها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة: إن الله أمرني أن أخيركن، وإني أخيرك بين أن تبقي عندي وبين أن تفارقي وتختاري الدنيا، فلا تقولي شيئا حتى تستعملي أبويك. فقالت: يا رسول الله، أوفيك أستعمل أبوي؟ بل اختار الله ورسوله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار الأنبياء واصطفاهم واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم نظر إلى قلوب العباد فاختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. لما ادعى المنافقون الإيمان قال الله تبارك وتعالى عنهم عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الصحابة من المهاجرين والأنصار، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فأول من لقب الصحابة من المنتسبين إلى الإسلام ظاهرا، أول من تكلم في الصحابة هم أولئك المنافقون أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، ومن على شاكلته إلى قيام الساعة. ماذا كان الرد من الله جل وعلا على هؤلاء؟ ألا انتبهوا، حرف تنبيه، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولما مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المدينة جاء اليهود وادعوا الإيمان، وجاء النصارى وادعوا الإيمان، وقالوا: كونوا هدى لو نصارى تهتدوا. فماذا قال الله لليهود والنصارى؟ ما قال لهم لا، هذا الإيمان غير مقبول فحسب، ولا قال لهم جددوا الإيمان فحسب، وإنما أمرهم بأمر بقي إلى قيام الساعة. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أصحاب نبيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اليهود يدعوا الهداية والنصارى ادعت الهداية، كما المنتسبين من المنافقين للإسلام يدعون الهداية، لكن الله جعل علامة للهداية فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي على الكيفية التي آمنتم به أنتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن طريقتكم أيها المهاجرون والأنصار، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ورب قائل يقول: إن هذا ليس فيه ذكر اسم المهاجرين والأنصار. نقول: انظر وتأمل يا عبد الله، يا مسلم، يا من تؤمن بأن القرآن كلام الله ليس بمحرف ولا بمبدل ولا بمغير، اسمع إلى كلام الله وهو يقول: والسابقون الأولون. من هؤلاء؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله من فوق سبع سماوات عالم الغيب، عالم السر والنجوى، يترضى عن المهاجرين كلا وعن الأنصار كلا، ويأتي نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين. وهذا الاسم المهاجرين والأنصار لم يكن معلوما قبل الإسلام، وإنما هو اسم أنزله الله من فوق سبع سماوات علما خاصا لأولئك النفر الذين هاجروا إلى مدينة رسول الله حبا لرسول الله ونصرة لدين الله. والأنصار اسم لأولئكم الرجال من الأوس والخزرج الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ربما إن يقول إنهم قد أذنبوا، نعم نحن نقول إن الصحابة ليسوا معصومين، ليس أحد من الصحابة معصوم، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لكن أما تقرأ القرآن أليس في القرآن فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله تاب عليهم من فوق سبع سماوات. ماذا تريد أنت حينما تتكلم؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، الله تاب على المهاجرين والأنصار. فأي عذر لنا أمام الله إذ يتكلم فيهم زنديق من الزنادقة، ولا نلجمه ولا نقطع لسانه ولا نخرجه، أخرج الله لسانه. رب قائل يقول إن هؤلاء في قلوبهم كيف يظهرون كيف، نقول قد جئت يا عدو الله، لأن الله زكى قلوبهم، زكى أعمالهم، زكى ألسنتهم. اسمع إن كنت تعقل العربية للفقراء المهاجرين، قال المهاجرين، قال المهاجرين، ما قال المجوس، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ماذا تريدون؟ دنيا؟ لا، اسمع التزكية للقلوب. أخرجوا من ديارهم مكة وغيرها من القرى والبلدان وأموالهم. يخرج الرجل وعليه ثوبه، يأتي إلى مكة لا يجد ما يأكله، فيسكن المسجد في الصفة. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله والبوابة، تزكية لنياتهم وقلوبهم ومراداتهم، ليس هذا فحسب، وينصرون الله ورسوله، تزكية لأعمالهم. ماذا بقي؟ زكى الله قلوبهم ونياتهم، زكى الله أعمالهم، ماذا بقي؟ ما بقي إلا اللسان. فقال عز من قائل: أولئك هم الصادقون. تريد أن تعرف الصادقين؟ إنهم المهاجرون. وبقي الأنصار، فقال الله في حقهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذن عندهم أعمال مزكية في القلب، حب، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يصدق عليهم قول الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تزكية لأعمالهم. ثم أخبر الله فقال: أولئك هم المفلحون. فالمهاجرون صادقون والأنصار مفلحون. ماذا بقي؟ المهاجرون رضي الله عنهم، والأنصار رضي الله عنهم، ما حال من جاء بعدهم؟ انظر يا عبد الله أين أنت منهم. فإن من يأتي بعدهم ثلاثة أصناف لا رابع لهم: إما صنف يعاديهم ظاهرا وباطنا وهم الكفار، وإما صنف يظهر لهم شيء ويبطن لهم شيء وفي فلتات لسانه شيء، وإما صنف تجد قلبه ممتلئا حبا لله ولرسوله ولأصحابه، وألسنتهم مليئة بالثناء والدعاء والاستغفار والترحم لأولئكم الرجال. والذين جاءوا من بعدهم هم الذين اتبعوهم بإحسان بسورة التوبة، هذه علامة الاتباع لهم بإحسان. والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول عن من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سئل اليهود: من خير أمتكم يا معشر اليهود؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا: خير أمتنا أصحاب موسى، وصدق مع تحريفهم. سئلت النصارى: من خير أمتكم؟ ماذا كان الجواب؟ كان الجواب: خير أمتنا حواري عيسى. وسئل الزنديق هذا وأمثاله: من شر أمتكم؟ فقال: أصحاب محمد. وهذا مصدور في كتابه الذي يقتدي به شل الله أركانه. أما أنتم فإن سئلتم من خير أمتكم فتقولون قولة رجل واحد: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من أمة الناس فيستفتحون فلا يفتح لهم، لا يفتح لهم، فيقولون: هل فيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ رأى بعينه، هل فيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يا هنيئا له، رأى رسول الله مؤمنا به. ماذا يريدون هؤلاء من هؤلاء؟ لا يريدون منهم شيئا، لكن والله يريدون هدم الإسلام بهدم شهودنا الذين أوصلوا لنا دين الله. أنت إذا عندك قضية عند القاضي ويريد الرجل أن يغلبك، يطعن في شهودك، يطعن في أدلتك، فالطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طعن في شهود الله، في من وصلوا لنا دين الله. من الذي وصل الإسلام إلى الفرس؟ من الذي أوصل الإسلام إلى أفغانستان؟ من الذي أوصل الإسلام إلى السند والهند؟ من الذي أوصل الإسلام إلى تركيا؟ من الذي أوصل الإسلام إلى المغرب؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: هل فيكم أحد رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيقولون له: تقدم. فيتقدم فيفتح الله على يديه ويبدو ثيابه من الناس، يعني بعد زمن. فيقال: هل فيكم احد راى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: لا. فيقولون: هل فيكم احد راى، من راى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيقولون له: تقدم. فيتقدم فيفتح الله على يديه. الفتوحات في هذه القرون الثلاثة بعدها توقف الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فأعطى مسلمة الفتح الذين أسلموا لتوهم فأعطاهم غنائم وأعطاهم حتى أعطى رجلا منهم 100 من الإبل ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا. أما المهاجرون فما قال لأنهم عندما يجاهدون يكسبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لا يريدون الدنيا. وهكذا المهاجرون وهكذا الأنصار، لكن صغار الأنصار أولادهم الصغار الذين كانوا معهم في المعركة قالوا إن رسول الله يعطي فلانا وفلانا وقد كنا نقاتلهم ولا يعطينا شيئا. فجاء أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الأنصار قالوا كذا وكذا. قال اجمع لي الأنصار، فجمعهم في شعب ليس فيهم إلا هم. فلما اجتمعوا جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله هل فيكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أخت لنا. فقال ابن أخت القوم منهم، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله هو ما بلغك، ما يعرفون الكذب، هو ما بلغك إنما قاله بعضنا أو صغارنا ولم ينكر عليه كبارنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله فيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله فيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أعطيت أولئك القوم وألف بها قلوبهم ووكلتكم لإيمانكم. ثم قال ألا تجيبون؟ قال يا رسول وماذا نجيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم. فقال لهم أما لو شئتم لقلتم أتيتنا وحيدا فنصرناك، قاتلت بنا فجاهدنا بك، أنا وأنا. وأصبح يذكر مآجرهم صلوات الله وسلامه عليه. فما زال الأنصار قد يقبضون رؤوسهم ويبكون ويقولون المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال أما لو أن الناس سلكوا فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. الناس شعار والناس جسار والأنصار شعار، يعني أنهم بمنزلة الثوب الداخلي للجسم يلامسون شعر جسمي. ثم قال يا معشر الأنصار أما ترغون أن يرجع الناس بالبعير والشاة وترجعون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لئن يا رسول الله اللهم ارض عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض عنا فإنا لك ترضى عنهم. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين واجعل رضاك عن رضاهم في قلوبهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. أيها المسلمون، إن من أسباب ضعف المسلمين عدم تمسكنا بديننا كما يريده ربنا وكما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة فإن اليوم المسلمون هم خمس العالم وأكثر، ولكن لأن المسلمين أنفسهم لم يقيموا للدين وزنا في قلوبهم ولا وزنا للدين في مجتمعاتهم، أصبحت ولاءاتهم وانتماءاتهم وأصبحت شعاراتهم وصراخاتهم واجتماعاتهم على قومية وحزبية وتفرقة، أصبحنا أمة مهانة يهيننا من بني جلدتنا من ينتسب إلى ديننا فيتكلم في عرض نبينا وفي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعيننا ويهيننا حزالة من اليهود والنصارى في الخارج فيتكلمون بماذا؟ يهينون كتاب الله، يحرقون كتاب الله أمام أعين الناس، ويصور ذلك وينشر على ملأ من الناس. أين الإسلام وأين المسلم؟ حزالة من اليهود في بيت المقدس المغتصبة أرجعها الله، يهينون كتاب الله جل وعلا ويمزقون أوراقه. وآخرين من النصارى تجبروا على أن يحرقوا كتاب الله تبارك وتعالى. لكن دواء ذلك الرجوع إلى دين الله، الائتلاف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا عز لنا إلا بالإسلام، كما قال عمر أبو حفص رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أضلنا الله، ومتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال معاوية رضي الله عنه: يا معشر العرب لئن أنتم لم تقوموا بهذا الدين فغيركم أجدر ألا يقوم به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالكفرة المعادين الذين يعادون أولياءك ويحرقون كتابك، اللهم عليك بهم، نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من تكلم في علم رسول الله كافرا كان أو منافقا فخذ رأس عزيز مقتدر وجعل عبرة للمعتبرين. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.